العقل الظاهر والباطن. هنالك طريقة ممتازة للتعرف على وظيفتي العقل، ألا وهي أن تنظر إلى عقلك على أنه حديقة، وأنت بستاني هذه الحديقة، بحيث تزرع البذور أي الأفكار في عقلك الباطن طوال اليوم بالاعتماد على تفكيرك المعتاد. فكما تبذر في عقلك الباطن، فإنك ستحصد النتائج في جسدك ومحيطك. باشر الآن ببذر أفكار يسودها السلام والسعادة والسلوك الصحيح والنية السليمة والازدهار أيضا. فكر بهدوء واقتنع بهذه المزايا لتتقبلها برحابة صدر في عقلك الظاهري المنطقي، واستمر في زراعة هذه البذور الرائعة الأفكار في حديقة عقلك، وسوف تحصد محصولا وفيرا. قد يكون عقلك الباطن أشبه بتربة تنمو فيها جميع أنواع البذور الفاسدة منها والصالحة، ولكن هل يحصد الإنسان العنب من الأشواك أو التين من النباتات الشائكة؟ إذن لكل فكرة سبب ولكل حالة أثر، ولهذا السبب أصبح من الضروري أن تكون مسؤولا عن أفكارك لتجذب الظروف المرغوبة بها فقط. عندما تفهم الحقيقة وعندما تكون الأفكار المودعة في عقلك الباطن بناءة ومتناغمة ومسالمة، حينها تكون طريقة تفكيرك واعية وصائبة، وبالتالي ستستجيب القوة السحرية لعقلك الباطن وتخلق أوضاعا متناغمة وظروفا ملائمة وكل ما هو أفضل. وعندما تبدأ بالتحكم في سير تفكيرك، سيصبح بإمكانك استخدام قوى عقلك الباطن في حل أي مشكلة أو تخطي أي صعوبة، وبمعنى آخر ستصبح فعليا متعاونا بشكل واع مع قانون السلطة المطلقة الذي يحكم كل شيء. لو نظرت حولك ستلاحظ أن الغالبية العظمى من البشر يولون اهتمامهم بالعالم الخارجي، في حين أن أولئك ذوي الرؤية والبصيرة يصبون اهتمامهم في العالم الكامن في أعماقهم. تذكر دائما أن العالم الكامن في داخلك، أي أفكارك ومشاعرك وتصوراتك، هو ما يكون عالمك الخارجي، وبهذا فهو القوة المبدعة الوحيدة، بحيث يكون كل ما تجده في عالم الصياغة الخاص بك قد تم إبداعه في عالمك الداخلي بوعي أو من غير وعي. إن إلمامك بالتفاعل الذي يحدث بين عقلك الظاهر والباطن سيمكنك من تغيير حياتك بأكملها. فمن أجل أن تغير الظروف الخارجية لابد من أن تغير السبب الذي آل إليها. يحاول معظم الناس تغيير الظروف من خلال التعامل معها، في حين أن التخلص من التنافر والاضطراب والعوز والقصور يكمن بالتخلص من السبب. فالسبب هو الطريقة التي تستخدم فيها عقلك الظاهر، أي الطريقة التي تفكر وتتخيل بها في عقلك. إنك تعيش في بحر لا ينفذ من الكنوز اللامحدودة، وإن عقلك الباطن يستجيب مباشرة لأفكارك التي تكون القالب أو الشكل الذي يتدفق من خلاله الذكاء اللامتناهي والحكمة والقوى الحيوية وطاقات عقلك الباطن. وستلمس في كل فصل من فصول هذا الكتاب التطبيق الفعلي لقوانين عقلك، حيث يجعلك تختبر الوفرة بدلا من الفقر، والحكمة بدلا من الخرافات والجهل، والسلام بدلا من الألم، والفرح بدلا من الحزن، والنور بدلا من الظلام، والانسجام بدلا من التنافر، والإيمان والثقة بدلا من الخوف، والنجاح بدلا من الفشل. عندها ستتحرر من قانون المتوسطات. لا شك أنه لا يوجد نعمة أكثر روعة من تلك الأشياء من وجهة نظر فكرية وعاطفية ومادية. معظم العلماء والفنانين والشعراء والمغنين والكتاب والمخترعين لديهم فهم عميق لآلية عمل العقل الباطن والظاهر. أصيب مغني الأوبرا العظيم كاروسو برهاب المسرح ذات مرة، حيث تصبب وجهه عرقا وقال إن عضلات حنجرته انقبضت وتوقفت عن العمل إثر تشنج عضلي تسبب به الخوف الشديد. شعر كاروسو حينها بالعار، إذ كان يتحتم عليه الخروج على المسرح خلال بضعة دقائق في الوقت الذي يرتعد فيه من الخوف والهلع. فقال في نفسه: سيسخرون مني، لا أستطيع الغناء. ثم صاح بمن حوله ممن هم خلف الستار قائلا: ضعفي الآن أقوى من قوتي. ثم وجه كلامه إلى ضعفه قائلا: اخرج من هنا، فقوتي تريد الغناء من خلالي. وكان يقصد بقوته تلك الحكمة والقوة اللامحدودة لعقله الباطن. ثم صاح قائلا: اخرج اخرج، قوتي تريد أن تغني. فاستجاب عقله الباطن مطلقا العنان للقوة الحيوية بداخله. وعندما تلقى النداء خرج إلى المسرح وغنى بعظمة وروعة أسرت الجمهور. من الواضح إذن أن كاروسو قد فهم مستويي العقل، المستوى الظاهر أو الوعي، والمستوى الباطن أو اللاوعي. كما قلنا سابقا، إن عقلك الباطن يتميز بالتفاعل والتجاوب مع طبيعة أفكارك. فعندما يسود عقلك الظاهر أي الجانب الضعيف، الخوف والقلق والتوتر، تنطلق المشاعر السلبية المتولدة في عقلك الباطن الجانب القوي، لتغمر العقل الظاهر بالرعب والتشاؤم واليأس. عندما يحدث ذلك، يمكنك كما فعل كاروسو أن تقول لمشاعرك اللاعقلانية المتولدة في أعماق عقلك بحزم وبإحساس عميق بالسلطة: توقف، واهدأ، إنني أمتلك زمام السيطرة ولا بد أن تطيعني. أنت من يخضع لأوامري ولا يمكنك التطفل على المكان الذي لا تنتمي إليه. من المذهل والشائق جدا أن تراقب كيف يمكنك التحدث بحزم وقناعة مع الحركة اللاعقلانية لذاتك العميقة، لينعم عقلك بالهدوء والانسجام والسلام. إن عقلك الباطن خاضع لعقلك الظاهر، لذلك يطلق عليه العقل الباطن أو الذاتي. الاختلافات البارزة وطرق التشغيل. ستدرك الاختلافات الرئيسية من خلال الأمثلة التوضيحية التالية: إن العقل الواعي أشبه بملاح أو ربان سفينة يقف في مقدمتها، يوجه السفينة ويومئ بالأوامر للرجال الموجودين في غرفة المحرك الذين بدورهم يتحكمون بالمراجل والآلات وأجهزة القياس إلى آخره. هؤلاء الرجال لا يعرفون في الحقيقة إلى أين يتوجهون، فهم يتبعون الأوامر ليس إلا، ولربما يصطدمون بالصخور إن أصدر ربان السفينة تعليمات خاطئة باعتماده على البوصلة وجهاز تحديد اتجاه السفن والأدوات الأخرى، ولكن عليهم إطاعته فحسب، فهو الشخص المسؤول الذي يصدر الأوامر المراد تلبيتها تلقائيا، ولا يستطيع أحد مجادلته ومناقشته. ربان السفينة سيدها، وبالتالي تنفذ أوامره. وعلى نحو مشابه، فعقلك الظاهر الوعي هو ربان وسيد سفينتك التي تمثل جسدك وبيئتك وجميع شؤونك، ويتلقى عقلك الباطن الأوامر التي تصدرها بناء على ما يؤمن به عقلك الظاهر ويقبله كحقيقة. عندما تكرر قولك للناس: لا أستطيع تحمل نفقة شراء هذا الشيء، عندها سيقوم عقلك الباطن بتقبل كلمتك ويقنعك بأنه لا يمكنك شراء ما تريده. وكلما استمريت بقول: لا يمكنني تحمل ثمن هذه السيارة أو تكاليف تلك الرحلة أو شراء ذلك المنزل أو المعطف الفرو أو ذلك الثوب المصنوع من فرو القاقوم، فتأكد أن عقلك الباطن سيتبع أوامرك وستعيش حياة تعوزها كل تلك الأشياء. في عيد الميلاد الماضي، رأت شابة جامعية جميلة حقيبة سفر غالية الثمن على واجهة أحد المحلات في طريقها للمنزل في بوفالو في نيويورك، وكانت بحاجة إليها من أجل السفر لقضاء العطلة. وحينما أوشكت أن تقول: لا يمكنني شراء تلك الحقيبة، تذكرت ما كانت قد سمعته في إحدى محاضراتي، وهو: لا تكمل جملة سلبية على الإطلاق، بل اعكسها على الفور، عندها ستحدث المعجزات في حياتك. فسارعت لقول: هذه الحقيبة لي، إنها معروضة للبيع، وأنا تقبلت ذلك في عقلي، وعقلي الباطن اقتنع بفكرة حصولي عليها. وفي تمام الساعة 8 من عشية عيد الميلاد، أهداها خطيبها حقيبة تشبه تماما تلك التي شاهدتها وطبعت صورتها في عقلها الساعة 10 من صباح ذلك اليوم. كانت الفتاة قد شغلت عقلها بفكرة التوقع وأطلقت ذلك كله في أعماق عقلها الذي يعلم السبيل لتحقيق الأمنيات. قالت لي هذه الشابة التي تدرس في جامعة كاليفورنيا الجنوبية: لم أكن أملك المال لشراء تلك الحقيبة، ولكنني أعلم الآن أين أجد المال وكل الأشياء التي أحتاجها. سأجده هناك في الكنز الأبدي الذي يكمن بداخلي. وكمثال توضيحي آخر، عندما تقول لا أحب الفطر، تشاء الصدف تباعا أن يقدم لك الفطر في الصلصات أو السلطات. عندها ستشعر بعسر الهضم لأن عقلك الباطن يقول لك الرئيس، أي عقلك الظاهر، لا يحب الفطر. هذا مثال ممتع عن الخيارات المهمة لعقلك الظاهر والباطن. وربما تقول امرأة أستيقظ في الساعة الثالثة عندما أشرب القهوة في الليل، فهي كلما شربت القهوة صار عقلها الباطن يوقظها وكأنه يقول لها يريدك الرئيس أن تبقي مستيقظة في الليل. يعمل عقلك الباطن على مدار الساعة ليطلق أحكاما تخدم مصلحتك، ملقيا ثمار تفكيرك المعتاد بين يديك. كيف استجاب عقلها الباطن؟ منذ بضعة أشهر تلقيت رسالة من امرأة تقول التالي: أبلغ من العمر 75 سنة وأنا أرملة وأنتمي لعائلة قد بلغ أفرادها ورحلوا، وكنت أعيش وحيدة معتمدة على معاشي التقاعدي. سمعت محاضراتك عن قوة العقل الباطن، وكنت قد قلت إن الأفكار تنتقل إلى العقل الباطن عن طريق تكرارها والإيمان بها وتوقعها. وبدأت عندها بتكرار العبارات التالية بإحساس: إنني محبوبة وسعيدة بزواجي من رجل لطيف محب ومتدين، أنا أشعر بالأمان. واصلت القيام بذلك عدة مرات يوميا لحوالي أسبوعين، وفي يوم من الأيام ذهبت لإحدى الصيدليات التي كنت قد تعرفت فيها على صيدلي متقاعد، فبدا لي أنه لطيف ومتفهم ومتدين، وكان ذلك بمثابة الاستجابة المثالية لصلاتي. خلال أسبوع تقدم الصيدلي بطلب الزواج مني، ونحن الآن نقضي شهر العسل في أوروبا. أنا أؤمن أن بصيرة عقل الباطن جمعتنا سوية بتدبير إلهي. اكتشفت هذه المرأة أن الكنز يكمن بداخلها، شعرت بصدق صلاتها في أعماق قلبها، فتغلغلت تلك الثقة إلى عقلها الباطن، أي الوسيط المبدع. حالما كونت تلك المرأة اعتقادا ذاتيا استجاب عقلها الباطن لذلك من خلال قانون الجذب، وسرعان ما تكفل عقلها الباطن الذي يفيض بالحكمة والفطنة بجمعهما سوية بتدبير إلهي. أقنع نفسك دائما بأن تفكر بكل ما هو حقيقي وصادق وعادل ونقي وجميل، وكل ما هو حسن الصيت، وكل ما هو فضيل أو يستحق المديح، فتلك الأشياء جديرة بالتأمل. ملخص موجز عن الأفكار التي تستحق الذكر: أولا، يكمن الكنز بداخلك، ابحث عما يلبي رغبات قلبك في أعماق ذاتك. ثانيا، يكمن السر الأعظم لجميع الأشخاص العظماء على مر العصور في قدرتهم على التواصل مع قوة عقلهم الباطن وتحريرها. يمكنك القيام بالأمر ذاته. ثالثا، يمتلك عقلك الباطن الحلول للمشاكل كافة. فإذا أوحيت له قبل النوم بأريد أن أستيقظ الساعة السادسة صباحا، فإنه سيوقظك في ذلك الوقت تماما. أربعة، عقلك الباطن هو المسؤول عن جسدك وبإمكانه أن يشفيك. اخلد إلى النوم كل ليلة وأنت تمني نفسك بالتمتع بالصحة الكاملة، عندها سيقوم عقلك الباطن بإطاعتك بما أنه خادمك الأمين. خامسا، كل فكرة سبب وكل حالة نتيجة. سادسا، إذا أردت أن تؤلف كتابا أو مسرحية رائعة وأن تلقي لجمهورك خطابا حسنا، فانقل الأفكار بحب وإحساس لعقلك الباطن وسيستجيب لذلك. سابعا، أنت أشبه بربان يقود سفينة ويتحتم عليه إلقاء الأوامر الصحيحة. كذلك الأمر عندما يتوجب عليك إعطاء عقلك الباطن الأوامر الصحيحة، الأفكار والصور، حيث يتحكم ويسيطر على جميع تجاربك في الحياة. ثامنا، لا تستخدم مطلقا عبارات مثل لا يمكنني تحمل نفقة ذلك، أو لا يمكنني القيام بذلك، فعقلك الباطن يأخذ بكلمتك ويقتنع بأنك لا تملك المال أو القدرة على القيام بما ترغب به. كرر العبارة التالية: يمكنني القيام بكل الأشياء من خلال قوة عقل الباطن. تاسعا، قانون الحياة هو قانون الإيمان، والمعتقد هو فكرة في عقلك. لا تؤمن بالأشياء التي تلحق بك الضرر أو الأذى، بل آمن بقوة عقلك الباطن التي بوسعها أن تشفيك وتلهمك وتقويك وتسمو بك، وبالتالي فإن كل ما يحدث لك سيرتبط بما تؤمن به. عاشرا، غير أفكارك لتغير قدرك.